صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. علمتم بمسراكم أرعتم فؤاديا وأجريتم دمعي فضاها الغواديا. ألا يا حبائي خطفتم حشاشتي وخلفتم جسمي من الوجه. باليا فيا ليتني قد مت قبل فراقكم، وذلك أني خفت ألا تلاقيا يا إذا ما الهوى العذري من نحو أرضكم سرى. فغدا للقلب ريا وشافيا يا ظللت أبث الوجد حزنا كأنما لشجوي علمت الحمام البواكيا يا سرت أنجم الأحباب عن حي هاشم، وأضحت سماء المنجد منهم خوايا ومعصومة هي العليلة بنت الحسين عليهم السلام، ومعصومة لما نأرت بعزها وخلف داء الوجد في القلب دايا تهد الجبال الشم لوعة حزنها، وتدري دما دمعا من العين قايا يا العليل الصيح والصيح الشجي يا بويا غيبتك طالت علي يا بويا غيبتك طالت علي لولا خط وخبر منك يجينا. يا بويا ليش قطعت بينا بينا يا غيبت والدار من بعدك خلي خلي الدار من بعدك يا محيو قبول شوف طولك قبال يا محبوب، وطلعت وجهك اللي تسر القلوب غابت وبد ما تطلع علي. أسف والله خلي الدار منك منك ولا قعد قبالك وشوف انك بعدت عنا وصرنا بعاد عنا يا لك بعدها يا أسبوع تعود لي بعدها يا أسبوع تعود لي أنا يصير العيد يوم اللي تجينا يا وننزع هالسواد اللي علينا وثاب ثاب الفرحان يضف علي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لعل من أخطر الموضوعات التي يبتلى بها المجتمع الإسلامي هو موضوع الفتوى وتحديد الحكم الشرعي، سواء على مستوى من يستنبط الفتوى ويصدر الأحكام أو على مستوى من يقلد ويتبع. لكل منهما ضوابط لعملية الاستنباط والتصدي للمرجعية ضوابط، وكذلك لعملية التقليد ومتابعة العالم ضوابط معينة. وإذا ضاعت الضوابط أصبحت المسألة في حيز الفوضى، يعني يبدأ الإنسان يتكلم بما يريد ويبدأ يتبع كيفما يريد، وإذا تكلم كل بما يريد بدون ضوابط علمية وتصدى لتصدير الأحكام الشرعية بدون موازين علمية وتابعه جماعة بدون ضوابط علمية فهنالك الخطر الكبير، هنالك يضيع الدين، هناك تنتشر البدع، هناك يتحول الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال وتضرب الدين بعضه ببعض. ومن هنا نجد القرآن الكريم والسنة الشريفة قد أكد على ضرورة الحيطة في هذا الموضوع على مستوى إصدار الحكم الشرعي وعلى مستوى تقليد العالم. القرآن الكريم في هذه الآية المباركة يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول: لا تقولوا بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام، يعني لا تحدد الأحكام الشرعية طبق هواكم طبق رغباتكم فتكون أحكامكم أحكاما كاذبة سواء في الحلال أو في الحرام، لأن الحكم الشرعي مصدره مشخص ولا بد لاستنباطه من مصدره من صلاحية في من يستنبط، ولا بد في متابعة العالم من صلاحية في ذلك العالم. هنالك صلاحية للاستنباط وهناك صلاحية للمتابعة. التفتوا إخواني، فرق بين المسألتين. رب شخص عنده صلاحية أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره الشرعية، يعني عنده تخصص بالقرآن، عند تخصص بالسنة وما يؤدي إليهما، عند تخصص بمختلف علوم الشريعة التي تسمح له باستنباط الحكم الشرعي، لكن ما عنده صلاحية لأن يكون مرجعا، لأن للمرجعية شروطا تختلف في بعض الأحيان أو في بعضها عن شروط الاستنباط. مثلا الشخص لما يستنبط الحكم الشرعي يحتاج إلى أن يكون عنده تخصص في علوم شريعة كما ذكرت، يستنبط الحكم الشرعي. لكن الناس حينما يريدون أن يرجعوا إليه لابد أن تتوفر عنده شروط للمرجعية غير شروط الاستنباط. من شروط المرجعية مثلا عدالته، قد يستنبط الحكم الشرعي لكن هذا ما يخول الناس أن يتابعوه إذا لم تثبت عدالته، فهناك فوق مقدرة الاستنباط قضية العدالة، هناك فوق قضية الاستنباط قضية الأعلمية مثلا على المشهور بين الفقهاء. فإذا هناك شروط المرجعية باعتبارها أقدس موقع في الطائفة، من هنا تشدد الإسلام في شروط من يتصدى لأمر المرجعية. فلهذا ليس بالضرورة أن الشخص إذا كانت عنده صلاحية استنباط يعني عنده صلاحية مرجعية يرجع إليه، وهذه في الواقع مغالطة ربما يقع فيها كثير من الناس. إذا رأى شخصا مثلا مجتهدا، بمجرد أن يرى أن مجتهد يرى أنه يجوز متابعته، متابعته إنما تجوز إذا توفرت فيه شروط المرجعية زائدا شروط الاستنباط، ومن شروط المرجعية العدالة. يمكن أن يستنبط حتى لو لم يكن عادلا، إذا عنده تخصص في علوم الشريعة يمكن أن يستنبط، لكن استنباطه ليس حجة على الناس، والسر في ذلك عدم عدالته. يستنبط يستنبط، مجتهد مجتهد، افرض انه اذا ثبت اجتهاده، لكن هذا ما يخول الناس متابعته، انما يسوغ للناس ان يتابعوه فيما لو توفرت فيه شروط المتابعة فضلا عن شروط الاجتهاد والاستنباط. فاذا هنالك شروط في من يستنبط، وهناك شروط في من يتابع ويرجع اليه، وهنالك تشدد بالنسبة إلى العالم من جهة، تشدد بالنسبة إلى عامة المسلمين من جهة أخرى. إذا لم تراعى هذه الضوابط في عملية الاستنباط وفي عملية الرجوع إلى العالم فتحدث الفوضى حينئذ، ويضرب الدين بعضه ببعض، وتبدأ الفتاوي بلا حساب. ومن هنا نجد أن الحديث الشريف يقول مثلا من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، لأن الفتوى بغير علم لون من ألوان الكذب على الله ورسوله، لأنه العالم لما يتصدى لبيان الحكم الشرعي يبين للناس بأن هذا حكم الله عز وجل حسب ما أدى إليه اجتهادي، هذا حكم الله حسب ما أدى إليه اجتهادي، هكذا يقول للناس. ما فيه يقول للناس هذا حكم الله الواقعي في اللوح، ذات يعلمه الله عز وجل، هذا حكم الله حسب ما أدى إليه اجتهادي. فإذا لم يكن مجتهدا ويقول هذا حكم الله حسب اجتهادي يكون قد كذب، فيصدق عليه أنه ممن يكذبون على الله، والكذب على الله ورسوله من المفطرات كما تعلمون، هذا إذا صائم صومه باطل لأن يكذب على الله ورسوله من المفطرات. فمن هنا من أفتى الناس بغير علم، جاء في بعض الأخبار يقول من أفتى الناس بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه لبعض من أوصاهم، يقول له فر من الفتيا فرارك من الأسد، لأن معنى أنك تفتي يعني تتحمل مسؤولية غيرك فضلا عن مسؤولية نفسك. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا، يحمل وزر من جهة ووزر غيره، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هو الإنسان بالكاد إذا يدبر حاله وينجي نفسه، فما ظنك أن يورط نفسه في مسؤولية الآخرين، يحمل رقبته مسؤولية الآخرين، يتحمل أوزار الآخرين، وخلي يخلص نفسه حتى يخلص الآخرين. ومن هنا يقول العلامة الحلي أعلى الله مقامه لولده فخر المحققين أعلى الله مقامه، لما رآه في الرؤيا سأله ابنه فخر المحققين، العلامة الحلي على جلالة قدره وعلو مقامه، يسأله ابنه في الرؤيا بعد وفاته يقول له كيف أنت؟ قال لولا كتاب الألفين، كتاب الألفين الذي ألفه في نصب 2000 دليل عقلي ونقلي على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، عبر عنه بكتاب الألفين فيه 1000 دليل على إمامة علي عليه السلام من العقل والنقل. قال لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين. إذن عملية الإفتاء عملية منتهى الخطورة والتعقيد، وطبيعي أن يكون كذلك، لأنه إذا لم تكن الفتوى والتقليد طبق ضوابط شرعية مقررة ستحدث الفوضى وسيمحق الدين من أساسه، لأنه يتحول الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال. ولعل كثيرا من مآسي المسلمين على مر التاريخ، كثير من رزايا المسلمين على مر التاريخ، من أخطر عواملها هو عامل الفتوى بغير علم، الذين تصدوا للقول في كتاب الله وسنة رسول الله وأحكام الحلال والحرام من غير أن تكون لهم عدة علمية. والجرأة على الله عز وجل تكون أحيانا في من يتصدى لذلك، وأحيانا في من يدافع عن أمثال هؤلاء ويسميهم مجتهدين. يأتي بعضهم إلى معاوية بن أبي سفيان فيقيم مخالفة معاوية لبعض الأحكام الشرعية، مثلا معاوية كان يجيز بعض معاملات الربا، قيل له إن رسول الله كان لا يحلل ذلك، الرسول كان يحرم هذه المعاملة، هذه معاملة ربوية، فكان يقول ولكني لا أرى به بأسا. يأتي بعض من يدافع عنه فيقول من الطبيعي أن يقول ذلك لأنه مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب. مثلا يأتي القوشجي من أكابر علماء الجمهور إلى قول الرجل كانتا حلالا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، يدافع عنه، يقول من حقه أن يقول ذلك لأن مجتهد، ومخالفة المجتهد للمجتهد الآخر أمر طبيعي. ها النبي صار مجتهد، النبي يقول حلال، يأتي هذا يقول حرام، يجي القوشجي يدافع عنه يقول مخالفة المجتهد للمجتهد أمر طبيعي، يعني صار محمد مجتهدا صلى الله على محمد وعلى آله. كم خلقت مقولة اجتهد فأخطأ من الإرباك في تعريف المسلمين، في فقه المسلمين، في عقائد المسلمين، في مواقف المسلمين، لأن الأحكام الشرعية تنبني عليها مواقف، تنبني عليها قضايا وأحداث. كم من دماء سفكت بفتوى بغير علم، وكم من عرض هتك بفتوى بغير علم، وكم من مال انتهب بفتوى بغير علم. والأمر من ذلك أن تكون الفتوى بعلم صاحبها أنه غير متخصص وأنه غير كفو، ومع ذلك لجرأته على الله ورسوله يأتي فيصدر الأحكام مجانا ولا يبالي ما يترتب على تلك الأحكام من آثار. هذه مسؤولية على مستوى من يتصدى، ومسؤولية أخرى على مستوى جمهور المسلمين. الناس أيضا عليهم مسؤولية، أنهم حينما يتابعون من يقول هذا حلال وهذا حرام يجب أن يتابعوه بناء على ضوابط معينة. قسم من الناس عندهم مبادئ في المتابعة عجيبة في بابها، مثلا قسم من الناس يرجع إلى شخص معين في الحلال والحرام تسأل ليش، يقول لك والله هذا رجل متفتح. عجيب، ما عندنا أنه التفتح من جملة موازين المرجعية. ليش هي المرجعية أو الدين فيه تفتح وفيه انغلاق؟ ما فيه تفتح وانغلاق. وإذا سامعين فكرة التطور، هي هذه ناشئة منين؟ ناشئة من أن الأحكام الشرعية تتطور بتطور الزمان والمكان. انتبه لجيد، هذا موضوع ثاني لكن مربوط بهذا الموضوع. سؤال، هل تتطور الأحكام؟ وهذا الموضوع قبل مدة عقد له مؤتمر في بعض البلدان الإسلامية بعنوان تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي. مؤتمر عقد أن الزمان والمكان إلى مدخلية في تغيير الأحكام الشرعية أو ما إلى مدخلية. زمان ومكان إيش يعني؟ إذا كان الزمان والمكان له أثر في تغيير الموضوعات في دائرة الحلال والحرام، ما في إشكال. مثلا أفرض على سبيل المثال أنه الله عز وجل يأمر بإعداد القوة، القوة يوما تتمثل بسيف ورمح، في يوم آخر تتمثل في صاروخ ودبابة مثلا، هذا ما في إشكال، تغير موضوعات، هذا ما يسمى تغير حكم، الحكم هو ذات الحكم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الموضوعات الخارجية تتغير في دائرة الحلال والحرام. مثلا افرضوا المزامير المحرمة، المزمار المحرم، مزمارة الشيطان محرمة، لكنه الزمان والمكان قد يكون الى دخل في نوعية الوسائل والمزامير المستعملة، او وسائل القمار محرمة، الزمان والمكان الى اثر في نوعية وسائل القمار. هذه مسألة لا تحلل ولا تحرم، هو حرام على كل حال طالما صدق عليه القمار، صدق عليه الغناء، صدق عليه المزمار، فهو حرام. تغيير الزمان والمكان للوسيلة ما يغير الحكم الشرعي، يبقى الحكم الشرعي هو هو، فلا في الحلال يتغير ولا في الحرام، الحكم هو الحكم. وإذا المقصود بتغيير الزمان والمكان، تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي، يعني أنه الإنسان قد يكون في مكان تقية، تقية تفرض عليه مثلا أن يحتاط على سبيل المثال لدمه، لأن الله عز وجل يقول إلا أن تتقوا منهم تقاه، هذا ما يعتبر من باب تأثير الزمان والمكان في أصل الحكم الشرعي، لأن الشرع هو شرع التقية إذا أثر زمان أو أثر مكان أو ما شكل ذلك. مثلا إذا مقصودك بتأثير الزمان والمكان أنه أحيانا يصير حالة تزاحم، مثلا مسلم يدور أمره بين مهم وأهم، يعني الزمان والمكان كان إلى أثر في جعل هذا الشيء مهم، هذا الشيء أهم، عندنا حكم شرعي باب التزاحم يقولون يقدم الأهم على المهم، هذا أيضا حكم موجود في الشريعة. إذا تأثير الزمان والمكان من باب أن يولد حرج موجود بالشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا الزمان والمكان يولد اضطرار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، إذا الزمان والمكان يولد إكراه رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، من تبه جيدا. ما عندنا شيء يجد في المجتمع ويحدث إلا ولله فيه حكم موجود سابقا. إذا مبدأ تطور أحكام بتطور الزمان والمكان، هذا المبدأ ما موجود في الشريعة الإسلامية إلا بمعنى تطور الوسائل، أو أن الزمان والمكان هو يولد موضوعات للأحكام الشرعية، يولد اضطرار، يولد إكراه، يولد حرج، يولد عنوان ثانوي. مثلا على سبيل المثال أنه إذا اقتضت مصلحة الدولة الإسلامية مثلا أن تدخل في مسالمة على سبيل المثال مع عدو يتربص بها الدوائر، ريثما تحين الفرصة للانقضاض على ذلك العدو والقضاء عليه، هذه مسائل في واقع الأمر كلها مقررة في الشريعة، لكن بعض الأحكام أحكام فتوائية نسميها تقدر تطبيها قاعدة عامة، وبعضها ولائية متروكة لولي أمر المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يطي فتوى للمسلمين يقولهم أنكم تقاتلون كذا وكذا وتسالمون كذا وكذا، هذا حكم فتوائي. ومرة يقول لهم إني أعلن الحرب على مثلا الجهة الفلانية، أو أعلن السلم، هذا قرار ولائي بما هو ولي أمر المسلمين، يصدر قرار بالسلم والحرب مثلا، أو يصدر قرار بالتسعير مثلا. شقد واحد يقول لك من تأثير الزمان والمكان في الحكم الشرعي، سابقا ما كانت جوازات ولا كانت دخولية ولا خروجية ولا ما شاكل ذلك، الآن ما ممكن، يعني الدولة الإسلامية تحتاج إلى مبدأ الجواز، لأنه تعيش ضمن مجتمع دولي، المجتمع الدولي يقوم على أساس جوازات خروجية ودخولية وإلى آخره. إذا ما نتقيد بهذا المعنى يعني الدولة الإسلامية تصير فوضى، كل من يدخل بكيفه وكل من يطلع بكيفه يصير فوضى. ما ممكن دولة بلا جواز، دولة كلام معقول جميل جدا، لكن هذا يعني ولدنا حكم شرعي جديد؟ هذا ما ولد حكم شرعي جديد، هو الحكم الشرعي موجود من الأول، أنه الحاكم الشرعي يراعي ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. هذا حكم شرعي موجود حتى بزمن النبي صلى الله عليه وآله، غايته ما يحفظ مصلحة الإسلام. هذا يتغير بتغير الزمن، اللي يحفظ مصلحة الإسلام يوما ما أن النبي وقف لواحد على الحدود، وقف عبد الله بن أبي على المدينة أن لا يسمح لأحد بالدخول إلا بتصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شايف؟ يوما ما بهالشكل تتطور الوسيلة، يجي بيوم آخر لا، الدولة تمنح جواز، تمنح دخولية، تمنح خروجية. هذا تطور وسائل، ما حكم شرعي جديد؟ ما صار عندنا حكم شرعي جديد، هي الأحكام موجودة من الأول. فلا يضرك واحد يجي يقول لك عن الحكم الشرعي هو يتطور، ما عندنا شيء ما إلى حكم شرعي على الإطلاق أبدا. الله عز وجل أرسل الشريعة كاملة متكاملة. ثم معنى تطور إيش؟ تطور بالاصطلاح يعني حركة من الكامل إلى الأكمل، أو من الناقص إلى الكامل. ما شكل التطور؟ تطور إيش يعني؟ التطور يعني الحركة من الناقص إلى الكامل، أو من الكامل إلى الأكمل. الشريعة بها ناقص؟ لا. الشريعة أليست هي الأكمل؟ بلى والله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا في واقع الأمر معنى تطور لا يأتي في أحكام الله تبارك وتعالى إلا في تغير الموضوعات، تتغير فيتغير الحكم الشرعي، أو الوسائل تتغير في دائرة الحكم الشرعي، ذاك أمر متعارف. أما يجي واحد يقول لك هذا رجل متطور، أنا أتابع لأن متطور متفتح، ما عندنا إحنا من جملة مرجحات التقليد أنه ترجع للمتفتح، ما عندنا هالشكل مبدأ. أراح اثنين، قسم يرجع إلى شخص تقول له كيف ترجع له؟ يقول لك والله هذا رجل أحكامه مبنية على السهولة، والرسول يقول إني بعثت بالشريعة السمحة السهلة. هذا يحلل لنا كثير من الأغاني، يحلل لنا كثير من المزامير، يحلل لنا كثير من المعاملات الفلانية، يتساهل بالحجاب، يحلل الاستمناء مثلا ولو في بعض الحالات، يجيز كذا، يعني يلد رغبات النفس ورغبات الجنس. أعوذ بالله أن تكون المقاييس هذه بالتقليد. أنا أشوف الأسهل أقلدها، هي هالشكل مقياس؟ مو هذا مقياس، أن الحوزة العلمية إذا شخصت أن هذا الرجل أعلم وشخصت بقية الشرائط، هذا هو المرجع مثلا، لأن أنت ما عندك اجتهاد حتى تشخص أنه مجتهد أو غير مجتهد. وقسم هو يتصور بذهنه يقول لك انا اشوف هذا اعلم، شلون اعلم؟ لانه خوش يعرف يحكي. هذا مو دليل، خوش يعرف يحكي هذا مو دليل. قد انسان بارع في ان يخطب، ولكن قضية استنباط الحكم الشرعي مسألة اخرى، هذا دين، هذا مو طين، هذا ملعب. يعرف يحكي، قد واحد يعرف يحكي مثلا أضربه. يعرف يخطب مثلا، عند بلاغة، عند فصاحة، لكن هذا لا يعني بالضرورة انه عند أعلمية في قضية استنباط الحكم الشرعي. هذه مسألة أخرى. هاي ثلاثة. بعد من الشبهات في قضية كان بارع في أن يخطب، ولكن قضية استنباط الحكم الشرعي مسألة أخرى. هذا دين، هذا مو طين، هذا مو لعب. نعم، يعرف يحكي، قد واحد يعرف يحكي مثلا، يعرف يخطب مثلا، عند بلاغة، عند فصاحة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه عند أعلمية في قضية استنباط الحكم الشرعي. هذه مسألة أخرى. هاي ثلاثة. بعد من الشبهات في قضية التقليد، قسم يقول لك والله هذا أتابع لأن هذا من جماعتنا، هذا على هوانا، هاي قضية الهوى. وتدرون علماءنا عقدوا باب اسمه باب الابتعاد عن أهل الأهواء. سامعين بهذا الباب؟ أهل الأهواء من؟ اللي عنده ميل، السال ميل مرة يجي من قبيلة لأن من قبيلته، مرة يجي من بلد لأن يقول لك هذا من وطني مثلا فأنا أقدمه على غيره، مرة يجي مثلا أفرض من تشكل معين يقول لك هذا من تشكيلتي، احنا التشكيلة الفلانية وهذا من عندنا بينا، واذا عندك مرق زايد ذب على زيادتك مو الشكل، يقول لك احسن مما نعمل روح الغير مثلا. شايف؟ لا، هذا لون من العصبية، ان الانسان يقلد على اساس الهوى بمجرد ان هذا مثلا من جماعتي، من تشكيلتي، من حزبي مثلا. لا، مفروض ان تكون هناك مقاييس علمية. هذا موضوع من اخطر الموضوعات، وانا اخاطب اخواني جميعا في الداخل والخارج، لا سيما الساكنين في اوروبا باعتبار بعدهم النسبي عن مراكز الحوزات العلمية. اقول لهم اخواني، حينما تتابعون في احكام الحلال والحرام عليكم بالرجوع الى مراكز الحوزات العلمية، العلماء هم الذين يشخصون لكم ان هذا مؤهل او غير مؤهل. لا ترجعوا الى استحسانكم الشخصي، ولا الى هواكم، ولا الى الاسهل، ولا الى انه هذا نعم مثلا افرضه يحسن الحديث وعند ادبيات وعند خطابة جيدة وما شاكل ذلك. الحديث والخطابة والادبيات والبلاغة والفصاحة شيء، والاستنباط شيء اخر. قد يجمع الله في شخص كلا الكفاءتين، مو بعيد. الله عز وجل يعطي انسان مقدرة فائقة على الخطابة، ويعطيه ايضا مقدرة اجتهاد وصلاحية للتقليد. هذا قد يكون، ما اقول لا، لكن مجرد كون الانسان يعرف يتكلم زين مثلا، يعرف يحاور، او احيانا قسم يتأثرون بالدعاية. شايف؟ عندنا بعض المنتجات الناس يركضون بها وراء الدعاية، مثلا شركة على سبيل المثال تصير لها سمعة، الساشوني، سانيو، ما ادري ايش مثلا، قسم يمشي على الدعاية بالمسائل التجارية، فقسم يجي نفس المبدأ يحكمه بالدين، يقول لك والله هذا العالم إلى دعاية أكثر، هذا إلى الدعاية مو مشكلة، الدعاية فلوس إذن يمكن تحصل دعاية، مشكلة هذا مو دليل مجرد الدعاية. سأل واحد يقول لي ليش انتوا كاتبين بالرسالة العملية؟ من الأمور اللي يثبت بها مثلا اجتهاد المجتهد أنه الشياع المفيد للأطمئنان. الشياع أي شياع؟ شياع إما أهل الخبرة أو من يسأل من أهل الخبرة، مو مجرد الدعاية. لا، إذا شاع بين أهل الخبرة أن هذا الرجل أعلم، أن هذا الرجل صالح لأن يرجع إليه، أو شاع بين من يسأل من أهل الخبرة وأنت تثق بدينه وعقله ولا يوجد هوى يحمله على التحيز إليه، هناك شروط. نحدد لي كم شرط صار؟ إما يكون من أهل الخبرة، إذا ما كانوا من أهل الخبرة إيش يعني؟ أهل الخبرة علماء يعني مراهق للإجتهاد. أهل الخبرة هذا معنى، مو معنى مثقف قارئ أربع خمس كتب مثلا، لا لا لا، يعني فاضل، رجل فاضل بالحوزة العلمية، يعني مراهق للإجتهاد، هؤلاء أهل الخبرة. إذا لم يكن من أهل الخبرة تعلم أنه ممن سأل أهل الخبرة. تدري أن هذا رأيه ما ناتج من استحسان شخصي، لا، ناتج من سؤال. واحد، اثنين أن يكون عادلا، ثلاثة أن لا يكون عنده هوى تحتمل أن هواه وميله إلى الشخص الفلاني دعاه إلى طرحه دون غيره. هناك شروط. إذن الشياع، ولهذا قيدوا قالوا المفيد للأطمئنان، مجرد الشياع لا يكفي، جماعة تشكيل معين يسوي له دعاية بالعالم، هذا لا يعني أنه ثبتت مرجعيته وثبت اجتهاده، بل لابد أن يكون هذا الشياع مفيدا للأطمئنان. هذه قضية إخواني مهمة، ونحن في أيام الحسين سلام الله عليه، ولنعرف فقه الحسين وأحكام الحسين ورسالة الحسين، لا بد أن نرجع إلى من أرجعنا الله ورسوله إليهم بقوله عليه السلام: وأما من كان من الفقهاء حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. طيب، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لاحظ هذا المبدأ الثاني، هذا من قوانين الله الاجتماعية، وهو أن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون يعني أن الكاذب لا بد أن يكشف. لاحظوا إخواني هذه النقطة، القرآن ماذا يقول في صياغة ثانية؟ يقول وقد خاب من افترى. خاب ولم يفلح شيء واحد، المقصود واحد. لا يفلحون يعني خاب من افترى. خاب ايش؟ يعني سرعان ما ينكشف. يقولون في الأمثال الكذب حبله قصير، وقالوا لا حافظة لكذوب. ومن علامات الكاذب أنه يناقض نفسه، لأن ما نستند إلى مستند علمي، فساعة يحلل ساعة يحرم، وما عند حافظ عادة. الكذوب ينسى سرعان ما ينسى، لأن الشيء اللي ما إلى جذر بالواقع ما يبقى بالذهن، اللي إلى جذر يبقى بالذهن فلا يكاد ينسى. أما الشيء اللي ما إلى واقع يتكلم به ينسى، ويوم يقول حلال يوم يقوم حرام، يبدأ يتخبط ويبدأ يناقض نفسه. الله عز وجل آلى على نفسه، أخذ على نفسه أن يكشف الكذوب، ولا سيما في الدين. شوف الدجل أشكال الدجل، مرة دجل بالسياسة، واحد يصير سياسي دجال، مرة دجل بالاقتصاد، اقتصادي دجال، مرة دجل في أبواب أخرى. الدجال في كل فن قد يبقى غامضا، إلا في الدين فقد أخذ الله على نفسه أن يكشفه. ليش؟ حتى تتم الحجة على العباد، لأن إذا صار القرار أن الدجال ما ينكشف راح الحجة ما تتم على الناس، إذا ما تمت يبطل التكليف. فلكي يتم الله الحجة على عباده لا بد أن يكشف الدجالين. ومن هنا هذا التاريخ استعرضه، مر بي واحد من الدجالين ولم يكشف، افرض حكم وايام عذب وايام، نعم تنعموا ايام وادعوا ما ادعوا وغر ادعاؤهم وحكمهم الناس، وقال الناس عجبا لحلم الله هذا الكثر. 40 سنة معاوية ابن ابي سفيان على سدة الحكم، هالشكل يعني بعض الناس غرهم طيلة حكمه. لكن الم ينكشف هؤلاء بدون تسمية؟ ما بعضهم ما ربما يسمح الظرف بتسميتهم، كلهم انكشفوا. الدجالون الذين تلاعبوا بالدين، الذين حللوا ما حرم رسول الله وحرموا ما حلل رسول الله، كل هؤلاء انكشفوا. الذين تلاعبوا بالعقائد، الذين تلاعبوا بالأحكام الشرعية، الذين تلاعبوا بسياسة المسلمين، الذين تلاعبوا بمفاهيم الإسلام، بمقدسات الإسلام، بإمامة المؤمنين وخلافة المسلمين، كل هذه المجاميع شاء الله أن يكشفها. وهذا في واقع الأمر نصر لأهل الحق، بأن الله يكشف عدوه. ومن الأمور، طبعا الله يجري الأشياء بأسبابها، ومن الأسباب والعوامل المهمة في كشف الدجالين في تاريخ الإسلام، من العوامل المهمة لكشف الدجالين ودم الحسين بن علي سلام. الحسين أراد أن يكشف دجل أمية وزيف أمية، معاوية يصعد المنبر يقول أنا خليفة رسول الله، العاهل الأموي يصعد المنبر يقول أنا خليفة رسول الله، ويوعز إلى واليه في العراق الحجاج يقول له اصعد المنبر قوله من الناس أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وعبد الملك خليفة الله، وخليفة الرجل أهم من رسوله. الرسول مجرد ماذا؟ مجرد مبلغ يبلغ رسالة ليس إلا. أما خليفته يعني يقوم مقام في أهله. خليفة الرجل أهم من رسوله، يا لله يا للكفر والزندقة. نفس يزيد يصعد المنبر يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، والله لولا دمك يا أبا عبد الله لقضي على الإسلام نتيجة هؤلاء الدجالين من ساسة وفقهاء كاذبين تقمصوا ثوب الفقاهة كذبا أو تقمصوا ثوب الخلافة كذبا وتلاعبوا بمقدرات الإسلام، فلم يرى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفك. الله لله، أي دم في كربلاء سفك؟ لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال في الطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك. قرر أبو عبد الله صيانة لدين جده أن يجود بدمه الطاهر وأن يغادر الحرم المنيع المقدس في المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق. صاح ارشد يا حاد وسير وتجدم على ضعوني، هيهات اصبر على الضيم وعلي تغمض عيوني، لان صوت العلي الصيح يا للضعن عفتوني عفتوني يا اهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني عليكم يا من عيوني، فرقاكم هدم حالي وروح المرض سلاح يا ويل من سمع حسين رد من الضعليها قعد يا ما يصبرها وعلى الفرقة يسليها يقلها يا ضيع عيوني دمعتك لا تهلي يا ابويا للوطن ردي وخلي نرشد بقصدي وانت تذوبت شبدي وانت تذوبت شبدي تراني من اسمع وينك روح تزيد بلواي. نعم خرج الامام بثقله واهله وكافه عياله الا العليلة فاطمة بنت الحسين. لماذا تركها؟ لشدة مرضها، خشي عليها ان تموت، لهذا اودعها عند ام سلمة وعند ام البنين وعمها محمد ابن الحنفية الذي كان هو الآخر مريضا لا يستطيع الخروج مع الحسين عليه السلام، وعبد الله بن جعفر وجماعة ممن بقي ودعها أو دعها عندهم وودعها. الطفلة كانت تصر على أبي عبد الله أن تخرج معه. الحسين عليه السلام صبرها سلاها ووعدها، قال بني إننا في سفر طويل غير معلوم النتائج، مجهول النتائج، من يدري أين يقر بنا القرار وهل نبقى أحياء أو نموت. وإن كان الحسين سلام الله عليه ما يريد يفاجئها بالخبر وإلا هو يعلم، قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا. الحسين قال لها بني فاطمة أنا أعدك بشيء، إن قر بنا القرار في مكان بعثت إليك عمك العباس أو أخاك علي الأكبر ليأتيها بك إلينا إذا استقر بنا القرار، ولكن أين القرار يا كربلاء يا أرض كرب وبلاء. وهكذا أقنعه الحسين فرجعت إلى دارها، ردت للمدينة وسار أبوها ظلت تنتظر عمها واخوها، ظنت فاطمة لنهم يجوها اخوها البطل والعباس الازهر. هابيهم جاي اولا هم بيكم يعودني زماني وشيل الراس بيكم يا اخواني واردها بيت ورفعت مشاني وشوف حسين والعباس الازهر هيهات هيهات الملاقى بعد هيهات يعود الغايب وما يرجع المات قضى وضلت بس اذهب لحسرة يا هلنا يا هلنا فراكم طر القلب طار ويا سعد الله قلبها يوم دخلت على ام سلمة اي يوم يوم عاشوراء ودموعها تسيل على خديها سألت ما الخبر يا ام سلمة قالت انظري سيدتي فاطمة عاينت واذا بالقارورة التي فيها تربة كربلاء قد تحولت الى دم عبير فصاحت ايوا متاه ايوا حسينا يصير النابض هري بكم ويعود ورد الشيل راسي بكم ورد ترد شفاف ضفاف إلا لجنو حياة تتلا يا مردود جروح لك يا حالنا يا شيت وانقطع ظني وصار البيشة والناح ذني ويا فاطمة ويا فاطمة راح حسين والعباس مني وجاسم راح مني وعلي الأكبر قد سطى دهري علي وخيمني وما كان عهدي بالزمان يقول أبي كنت قبل اليوم لا أعرف البكاء ولا سمحت لي بالدموع عيون فرج عنا يا الله لمحمد وآله صلواتك عليهم فرجا عاجلا إلهي علمك بحالنا يغني عن سؤالنا ربنا شاف مرضانا اقض حوائجنا عجل ظهور مولانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.